ست حركات. قل آذكرين حرم. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وصاكم الله. وصاكم الله. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فيحذر الله من فعل المشركين أنهم يتبعون الظن والأهواء وتقليد الآباء في المعتقد. فأنت إذا كنت جاهلا بمعنى الكلمة فلن تكون على حذر من فعل المشركين. ما معنى تخرصون؟ تخرصون تكذبون وتفترون على الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله: والواجب على المسلم بعد حفظ القرآن أن يحفظ معاني القرآن وأن يبحث عن غريب ألفاظه. وقال كلاما قريبا من هذا الكلام، معناه أن الخطوة التي تكون بعد حفظ القرآن وبعد دراسة تجويده أن تتعلم غريب القرآن وأن تكون فاهما لمعاني القرآن وما ترشد إليه الآيات مع أسباب النزول. وهذا أضعف الإيمان مما يجب على طالب العلم. ثم بعد ذلك إذا كان من أصحاب الهمم العالية فليتعلم القراءات وليتعلم التفاسير وليتعلم الخلاف وإلى آخره. لكن الواجب عليك كمسلم وأنت تقبل على قراءة القرآن ألا تترك كلمة وأنت تجهل معناها إلا إذا بحثت عن معناها وسألت وتعلمت. نعم، بارك الله فيك. قال الإمام الطبري رحمه الله: إني لا أتعجب من قارئ القرآن كيف يقرأ القرآن وهو لا يعلم معاني القرآن وهو لا يفقه معناه. إني لا أتعجب. طب كيف يكون الانتفاع؟ كيف؟ نعم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أعطيك هدية احفظها جيدا. الآيات الثلاث الآتية في آخر ربع من سورة الأنعام. قال العلماء: وهذه الآيات الثلاث تتضمن وصايا عشر أوصى الله تبارك وتعالى بها في كتابه. من استمسك بالوصايا العشر في الربع الأخير من سورة الأنعام فاز بالسعادة في الدارين. الوصايا العشر ليست من تأليف رجل من الدعاة أو مصلح، من المستحيل كلامه ربما كان موافقا للحق احيانا او كان موافقا للباطل احيانا، فهو ليس بمعصوم، وانما هذه الوصايا العشر من لدن حكيم خبير يعلم السر واخفى، فهي تقدم على سائر الوصايا وهي الجديره بتلك التسميه الوصايا العشر من كلام رب العالمين لا الوصايا العشر من كلام بعض الدعاء. فهذه الوصايا العشر في آخر الربع في الربع الأخير من هذه السورة المباركة يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يقرأ الوصايا العشر التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، فعليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت بالوصايا العشر لأنها تحتوي على وصايا عشر. قل تعالى: واتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واحد، وبالوالدين إحسانا اثنان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ثلاثة، ولا تقربوا هكذا وهكذا. تتضمن كل ما ورد في الكتب السماوية من هداية وإرشاد ونصح وسعادة في هذه الآيات في الكلمات القليلة من كلام الله. وقد من الله تعالى عليها الخطبة وسميتها الوصايا العشر من كتاب ذي العرش، ابحث عنها إن شاء الله تجدها في الموقع. نعم اقرأ. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ نصر خليل الحق رحمه الله من كبار علماء التجويد، وإذا قرأ القارئ فقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهو موافق لوقف المصحف، وله أن يقرأ فيقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، ويقف على هذه الكلمة ثم يقول عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا اجتهاد بديع ولطيف من الشيخ، وهو فخر لدمياط ولأهل دمياط، فهو رجل من أهل دمياط. رحمة الله على الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية قبل الشيخ العلامة شيخنا الدكتور المعصر. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن من إملاق يعني من فقر مدقع، نحن نرزقهم وإياهم. نرزقهم وإياكم فين يا في الإسراء، بارك الله فيك، عندك نرزقكم وإياهم، فقدم الآباء على الأبناء وإياهم، وفي الإسراء العكس قدم الأولاد فقال نحن نرزقهم وإياكم، وهناك فرق فرجع إلى كتب التفسير ويكفيك هذا. نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا وما بطن وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فختم الوصايا بالتقوى، وهذا ما يصل إليه الإنسان ويحصله إذا كان متبعا لتلك الوصايا. فالآية الأولى ختمها بقوله تعقلون، فمن عنده عقل فليعمل بتلك الوصايا ولن يعمل بها إلا إذا كان عاقلا، ثم بعد ذلك إذا عمل بباقي الوصايا فإنه يتذكر ويتعظ، فقال لعلكم تذكرون. فإذا جمع تلك الوصايا وعمل بها وعاش عليها ووصل إلى التقوى، فقال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن تعقلون، تذكرون، تتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون ويتذكرون ويتقون. نعم. ثم آتينا غن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بلقاء ربهم يؤمنون، قلنا المد المنفصل المتصل لا يقل عن أربع حركات، بارك الله فيك. بلقاء ربهم يؤمنون. نعم. بلقاء ربهم يؤمنون. نعم. وهذا كتاب أنزلناه. هذا كتاب أنزلناه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وإنه لغفور رحيم.